قال عبيد بن الأبرص: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعردة فقفا حبر ليس بها منهم عريب، فعردة فقفا حبر ليس بها منهم عريب، وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب وكل من حلها محروب، إما قتيل وإما هالك والشيب شين لمن يشيب، عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب، واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ببطن واد للماء من تحته قسيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، تصبو وأن لك التصابي أن وقد راعك المشيب، إن يك حول منها أهلها فلا بدي ولا عجيب، أو يك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوسها وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروث وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب، أعاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب، والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب، أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب، لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب، إلا سجية ما القلوب وكم يصير النشان أنحبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح الناء وقد يقطع ذو السهمة القريب، والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب، بل ربما إن وردته أجن سبيله خائف جديب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب، قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بدن خبوب، عيرانة مؤجر فقارها كأن حاركها كثيب، أخلف مبازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حمير عانات جون بصفحته ندوب، أو شباب يرتعي الرخام تلفه شمال هبوب، فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب، مضبر خلقها تضبيرا ينشق عن وجهها السبيب، زيتية نائم عروقها ولين أسرها رطيب، كأنها لقوة طلوب تخر في وكرها القلوب، باتت على إرم عذوبا كأنها شيخة رقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وولت فذاك من نهضة قريب، فاشتال وارتاع من حسيس وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حرده تسيب. فدب من رأيها دبيبا، والعين حملاقها مقلوب، فأدركته فطرحته، وصيد من تحتها مكروب، فجدلته فطرحته، فكدحت وجهه الجبوب، فعاودته فرفعته، فأرسلته وهو مكروب، يضغو ومخلبها في دفه، لابد حيزومه منقوب.